بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من الفصل الثامن، ويعتبر الدورة الثانية في جامع الدروس العربية. الدرس الأول نتحدث فيه عن اسم الإشارة وعن الأسماء الموصولة، يعني لا نحيط بها كاملة، بل الأسماء الموصولة سوف يبقى بعضها إلى اللقاء الثاني. فأسماء الإشارة، يقول المؤلف رحمه الله: اسم الإشارة ما يدل على معين. والأصل في أسماء الإشارة أن يشار بها إلى شيء محسوس مجسد يمكن أن يرى بالعين ويلمس باليد، هذا هو الأصل فيها. ثم عدوها إلى المعنويات، كأن يقال هذه مسألة واضحة، هذه، والمسألة هي أمر معنوي، يعني كأنهم يريدون بذلك أنها بلغت من الوضوح وضوح المجسدات التي ترى بالعين وتلمس باليد. إذن اسم الإشارة ما يدل على معين بواسطة إشارة حسية باليد ونحوها، ممكن أحيانا تكون الإشارة بالعين إن كان المشار إليه حاضرا، فأقول هذه طاولة أشير إليها بيدي والطاولة حاضرة، فالإشارة إذن حسية، أو إشارة معنوية إذا كان المشار إليه معنى من المعاني، كما قلت هذه مسألة واضحة. فمسألة واضحة أمر معنوي أشرت إليها إشارة معنوية، لأنني لا أمد يدي وأشير إلى المسألة لأنها ليست بمحسوسة. قال: أو إشارة معنوية إن كان المشار إليه معنى أو ذاتا غير حاضرة. أحيانا يكون المشار إليه ذات، يكون ذاتا، فأنا أشير إليه، كيف أشير إليه وهو غائب؟ قال: لا تكون الإشارة حسية في مثل هذه الحالة أيضا، بل تكون إشارة معنوية. أقول: هذا زيد قد سافر أمس إلى الحج مثلا، هذا زيد قد سافر أمس إلى الحج، طيب هو غائب، أمس سافر، فهل أنا أشير إليه إشارة حسية أم معنوية؟ معنوية. وأسماء الإشارة هي ذا للمفرد المذكر، إذن لما تدخل عليها الهاء، الهاء ليست جزءا من اسم الإشارة، بل هي للتنبيه. ولذلك عندما نعدد أسماء الإشارة لا نذكر الهاء معها. إذن وأسماء الإشارة هي ذا للمفرد المذكر، أقول ذا طالب مجد، وإن شئت أن أقول هذا طالب مجد. متى أقول هذا ومتى أقول ذا؟ إذا كان من يسمع كلامي منتبها إلي تماما وعينه علي، وأنا عندما أشير إلى الشخص يعني هو يدرك تماما، فلا داعي لأن آتي بالهاء التنبيهية لأنه منتبه، فلما أقول ذا زيد عرف تماما من المقصود ومن المشار إليه. أما إذا كان غير منتبه تمام، كأن كان يضع رأسه في الكتاب أو يقبض على القلم ويكتب، وأنا أريد أن أشير أقول ها ها. لماذا هذه؟ لتنبيهه، أي انتبه لما سيأتي بعدها. هذا، تمام؟ إذن هذه الهاء التنبيهية لمن كان شاردا أو غافلا أو غير منتبه للإشارة. فإذا لفظت الهاء لا معنى لها إلا انتبه إلى ما سأشير إليه. وأسماء الإشارة هي ذا للمفرد المذكر، وذاني وذيني، يقصد ذاني في حالة الرفع وذيني في حالتي النصب والجر، إن قلنا المثنى من أسماء الإشارة معربا، تمام؟ كما قال ابن هشام وأكد عليه ورجحه، تمام؟ لكن غير ابن هشام الجمهور قالوا هذه من المبنيات، أسماء الإشارة مبنية، فنقول في حالة البناء على الرفع، تمام، ما يكون مبنيا في محل رفع نقول ذاني، وإذا كان مبنيا في محل نصب أو جر أقول ذيني، هذين، رأيت هذين، أكرمت هذين، مررت بهذين، تمام، المنزلين، مررت بهذين. إذن كيف نعرب ذاني وذيني؟ طيب، هذان منزلان واسعان، الهاء للتنبيه، وذاني اسم إشارة مبني على الألف في محل رفع مبتدأ، هذا على القول بأن المثنى من أسماء الإشارة وأسماء الأسماء الموصولة مبنيات. وأما إذا قلنا كما قال ابن هشام العلامة الذي قيل عنه في زمانه ما زلنا نسمع بعالم خرج في مصر، هذا يقوله أهل الأندلس، تمام، يقولون هو أنحى من سيبويه، أنحى من سيبويه، فهو يرى أنها في هذه الحالة، في حالة التثنية، هي تعرب ولا تبنى، ولذلك إعرابها عند ابن هشام يقول هذان الطالبان مجدان مثلا، يقول الهاء للتنبيه وذان اسم إشارة مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، تمام، هكذا يعرب، مرفوع، ولا يقول مبني في على الألف في محل رفع، تمام. غيره يقول مبني. وذين أيضا نقول أكرمت هذين العاملين لجدهما، هذين الهاء للتنبيه وذين اسم إشارة مبني على الياء في محل نصب مفعول به، تمام، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، تمام. فإذا أعربناها على قول ابن هشام نقول أكرمت هذين الهاء للتنبيه وذين اسم إشارة منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مفعول به، إذن نعربه اسم إشارة منصوب بالياء، يعني علامة نصبه الياء لأنه لم ينصب بالياء، نصب بأكرمت، فالياء علامة النصب، تمام. إذن هكذا على رأي ابن هشام نقول ذين اسم إشارة منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، نعم، وهو مفعول به، تمام. وذه وته، لاحظ سكن الهاء لأنها هذا وجه من أوجه أسماء الإشارة للمؤنث، للمفردة المؤنثة، هذه وهاته، أو ها تقول ذه وته، ذه زينب، ته عائشة، يعني هذه، تمام. ويمكن أن نكسر الهاء باختلاس، نقول هذه زينب، هذه زينب، أو ذه زينب، وته عائشة. ويمكن أن نشبع هذه الكسرة فنقول ذه عائشة وته فاطمة. لاحظ ثلاث أحوال فيها، إذن التسكين والكسر باختلاس والكسر بالإشباع. نعم، قال هذا للمفرد ذه وته للمفرد المؤنثة، وتاني وتيني مثل ذاني وذيني، تمام، أما ذاني وذيني للمثنى المذكر، تمام، وهنا تاني وتيني للمثنى المؤنث، والإعراب لا يختلف كما أعربنا ذاني وذيني للمثنى المؤنث. وأولئي وأولى، لاحظوا أولى الواو لا تكتب ولا تلفظ، وأولئي أيضا الواو بعد الهمزة تكتب ولا تلفظ، أولى وأولئي، وإن شئت تدخل عليها الهاء فتقول هؤلاء، تمام. أما الأولى مثل قول الشاعر محا حبها حب الأولى، لاحظ حب الأولى، الأولى أي اللواتي، تمام، لأنه هذه أولاء وأولى تقال لجمع الذكور وجمع الإناث، فبالبيت هنا لجمع الإناث. إذن محى حبها حب الأولى كنا قبلها، هذا شطر بيت من الشعر. إذن الأولى أي اللواتي، تمام. كيف نعربها؟ نقول حب الأولى، الأولى مضاف إليه، اسم إشارة مضاف إليه، تمام، مبني على السكون في محل جر، تمام، من إضافة حب إلى الأولى، تمام. طبعا بني على السكون التي على الألف المقصورة، هذه ساكنة في محل جر لأنها مضاف إليه. قال بالمد والقصر، المد أولئي ما ينتهي بألف بعدها همزة يقال ممدود، والمقصور ما ينتهي بألف مقصورة الأولى، والمد أفصح، أولئي أفصح، ولذلك القرآن دائما يستخدم هؤلاء، ولا مرة استخدم الأولى لأن الأولى هي الأفصح، لاحظتم، فالقرآن دائما مع الأفصح. قال الأولئي والأولى يقالان للجمع المذكر والمؤنث، سواء أكان الجمع للعقلاء كقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هي أصلها أولئي فأدخل عليها كاف الخطاب، أدخل عليها ماذا؟ مثل أولئك كاف الخطاب، هذا ليس ضميراً بحيث نعربه مضاف إليه، هذا كاف الخطاب لا محل له من الإعراب، حرف وليس باسم. أولئك على هدى، إذن أولئك على هدى، هؤلاء غير عقلاء أم عقلاء؟ طالما على هدى عقلاء معناها، إذن يشار بها إلى العقلاء من ربهم، وأولئك هم المفلحون، تمام، أيضا في المكان الثاني للعقلاء. قال أم لغيرهم، إذن سواء أكان الجمع للعقلاء أم لغيرهم، نأتي الآن بمثال لغير العقلاء كقوله تبارك وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نحصم هذه السمع والبصر والفؤاد أي القلب، تمام، قال كل أولئك، أولئك إشارة إلى هذه الثلاثة، والثلاثة هذه غير عاقلة. نعم. وقول الشاعر ذم المنازل، هاي ذم معناها فعل أمر، المنازل مفعول به، بعد منزلة اللواء والعيش، أي وذم العيش بعد أولئك الأيام. الأيام عاقلة غير عاقلة، أشار إليها بأولئك، إذن أولئك لجمع للجمع غير العاقل تأتي كما تأتي للعاقل، لكن الأكثر أن يشار بها إلى العقلاء، أكثر ما يشار بها إلى العقلاء، ويستعمل لغيرهم تلك، لغير العقلاء الأكثر أن نستعمل تلك وليس أولئك. تمام. أولئك قليل، أما تلك كثير. أقول تلك الأشجار باسقة، تلك المنازل عالية، تمام، تلك المدن كبيرة، تلك تلك تلك كلها لغير العاقل، وهذه كثيرة جدا. قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، لاحظتم تلك للأيام، أشار بها للأيام، والأيام غير عاقلة. ويجوز تشديد النون في مثنى ذا وتا، لما تقول ذاني وتاني أو ذيني وتيني يصح تشديد النون أي مضاعفتها، تمام، فتدغم الثانية بالأولى فتلفظ واحدة مشددة، تمام، فتقول ذاني وتاني في حالتي الرفع، في حالة الرفع فيهما، وتقول ذيني وتيني في حالتي النصب والجر، لاحظتم، نشدد النون في حالة تثنيتهما ذا وتا. قال سواء أكان بالألف ذاني وتاني نقول ذاني وتاني، أو أم بالياء ذيني وتيني، لاحظ، فنقول ذاني وتاني، وفي حالتي النصب والجر ذيني وتيني تيني. وقد قرئ فذاني فذانك برهانان، فذانك قرئت في القرآن الكريم بتشديد النون، تمام، فذانك برهانان، البرهان هو الدليل الذي لا يرد، لا يستطيع أكبر علماء الأرض أن يبطله ويرده، يقال له برهان، تمام. قال ليس برهان واحد بل برهانان، فذانك برهانان، يعني كأنه أراد اليد والعصا، يد موسى أخرجها بيضاء للناظرين والعصا انقلبت إلى حية. كما قرئ إحدى ابنتي هاتين، هاتين، لاحظتم في حالة النصب، أو هنا إحدى ابنتي، إحدى ابنتي في حالة الجر، هنا أريد أن أنكحك إحدى، إحدى مفعول به، ابنتي مضاف إليه مجرور. طيب لما قال هاتين، إذن هذا اسم الإشارة تابع لابنتي المجرورة، تمام، فيكون في حالة الجر، وقد شددت النون، يجوز أم لا يجوز؟ نعم. قال طبعا هاتين اسم إشارة بدل من ابنتي، البدل على نية تكرار العامل أو على نية طرح المبدل منه، تعالوا حتى نطرح المبدل منه، يعني نرميه، المبدل منه ابنتي، قال لازم يصح المعنى إذا كانت بدلا، ماذا أقول؟ إني أريد أن أنكحك إحدى هاتين، هاتين، صح المعنى؟ يشير إلى ابنتيه، إني أريد أن أنكحك إحدى هاتين، يصح المعنى؟ صحيح 100%. وقد حذفنا المبدل منه، إذن هاتين بدل، تمام؟ أو إن شئت قل كما تقول المدرسة الأخرى في عندك البصرية والكوفية، واحدة تقول على نية تكرار العامل، واحدة تقول على نية طرح المبدل منه أي إزالته. تعالوا حتى نكرر العامل، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي. طيب ممكن أنا أكرر العامل، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، تمام؟ إني أريد أن أنكحك إحدى هاتين، كررتها مرتين، أنكحك، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، تمام؟ ممكن أقول إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، أنكحك إحدى هاتين، أنكحك كررتها مرة ثانية، والمعنى صحيح في الحالتين، المعنى صحيح. مثلا جاء زيد أخوك، أخوك بدل من زيد، والعامل بالمبدل منه جاء، هو الذي رفع زيد، جاء زيد. طيب أنا أريد أن أكرر العامل جاء قبل البدل أيضا كما جئت به قبل المبدل منه، فأقول جاء زيد جاء أخوك، المعنى صحيح؟ المعنى صحيح، فهو بدل إذن، هذا نحن كررنا العامل والمعنى تم صحيحا. طيب تعالوا نأخذ حسب رأي المدرسة الثانية، لا نكرر العامل، نطرح المبدل منه، المبدل منه زيد، جاء أخوك مباشرة، أليس المعنى صحيح؟ صحيح، نعم. الله أكبر. يقول نعم، كما قرئ إحدى ابنتي هاتين بتشديد النون فيهما، يعني في فذانك وفي هاتين. ومن أسماء الإشارة ما هو خاص بالمكان، فيشار إلى المكان القريب بهنا، تقول كنا أمس هنا، تمام، أو كنا أمس هنا، أشير إلى الكراسي القريبة مني، أقول هنا، ما إعراب هنا؟ كنا أمس هنا، جلسنا أمس هنا، نعم، ظرف مكان، لماذا جاء به بأسماء الإشارة؟ هو يذكره بأسماء الإشارة. كلامك صحيح 100%، لكن أعطيت نصف الإجابة فقط، هنا لابد أن تذكر الظرفية والإشارة معا. كيف نعرب جلسنا أمس هنا؟ أقول هنا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية، فهمتم كيف إعرابه؟ اكتبوه هذا، جلست هنا، إعراب هنا اسم إشارة. اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية، عفوا على الظرفية المكانية، هنا على الظرفية المكانية، نعم. قال ومن أسماء الإشارة ما هو خاص بالمكان، فيشار إلى المكان القريب بهنا وإلى المتوسط بهناك، لاحظ أقول هنا وأشير إلى القريب، هناك إلى ما هو أبعد، هنالك، لاحظ هنا لا يوجد كاف ولا لام، هناك يوجد كاف بلا لام، هنالك يوجد كاف ولام، إذن كلما زاد المبنى زاد المعنى، تمام، وإلى البعيد بهنالك وتم. ثم يشار بها للبعيد، مطاع ثم أمين. ثم بمعنى هنالك، اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية، هذا إعراب ثم وليس حرف عطف. حرف العطف يضم ثاؤه، تضم ثاؤه، يقال ثم جاء زيد ثم عمرو. أما ثم لا تكون إلا اسم إشارة يشار بها إلى البعيد. وتسبق أسماء الإشارة كثيرا ها، يعني تأتي قبل أسماء الإشارة ها التنبيه، التي هي حرف للتنبيه، فيقال هذا وهذه وهاتان وهؤلاء. نعم. وقد تلحق ذا وتي الكاف، تقول ذاك وتيك، ذاك المذكر وتيك للمؤنثة، التي هي حرف للخطاب وليست اسم، يعني ضمير تعربها لها محل، لا هذه لا محل لها. لماذا؟ لأنها حرف وليست باسم. فيقال ذاك، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والكاف للخطاب لا محل له من الإعراب. وقد تلحقهما هذه الكاف مع اللام فيقال ذلك، تعرب ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، واللام للبعد والكاف للخطاب، وكلاهما لا محل له من الإعراب، اللام والكاف لا محل لهما من الإعراب. وتلك تي اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، واللام للبعد والكاف للخطاب. وقد تلحق ذاني وذيني وتاني وتيني وأولئك كاف الخطاب وحدها، تقول ذانك برهانان، وذينك وتانك وتينك وأولئك، فقط الكاف لا تدخل اللام هنا إطلاقا، فلا يقال ذانلك، ذانك فقط. قال كاف الخطاب وحدها فيقال ذانك وتانك وأولئك. ويجوز أن يفصل بينها التنبيهية واسم الإشارة بضمير المشار إليه، تمام، نفصل بين هاء التنبيه وبين اسم الإشارة، بدلا أن تقول هذا، تمام، تقول ها أنا ذا، ها أنا ذا، تفصل بين الهاء وذا اسم الإشارة بالضمير، ضمير المشار إليه. تقول مثل ها أنا ذا وها أنت ذي، أنت للمؤنث، ذي للمؤنث، وها أنتما ذاني، وها نحن تاني، وها نحن أولائي، لاحظتم؟ حسب ما تشير إليه تضع ضميره، إن كان مثنى تضع مثنى هما مثلا، وإن كان جمعا تقول نحن وهكذا أو هم. وهو أي الفصل بينها التنبيهية واسم الإشارة بضمير المشار إليه، وهو أولى وأفصح. إذن الفصل بينها التنبيه وبين اسم الإشارة بالضمير هذا أفصح، تمام، وهو الوارد، وهو الكثير الوارد في بليغ الكلام، يعني في القرآن. قال تعالى ها أنتم أولئي، ما قال هؤلاء، ها أنتم، واضح؟ إذن الفصل بالضمير أنتم بين هاء التنبيه هؤلاء اسم الإشارة هذا أفصح من تركه، واضح؟ والفصل بغير قليل، بغيره عفوا، والفصل بغير الضمير يعني قليل، يعني ممكن نفصل بحرف المشبه بالفعل إن مثلا، مثل ها إن الوقت قد حان، طيب ها تنبيهية وإن حرف مشبه بالفعل، أين اسم الإشارة؟ لا يوجد اسم إشارة، فالكلام هذا المثال لا يصلح في هذا المكان، ضعوا اسم إشارة، كأن النساخ نسوا أن يذكروا اسم الإشارة. ها إن ذا، ها إن ذا الوقت، هل يوجد بين إن والوقت يوجد اسم إشارة؟ لا يوجد، ضعوه، إذا هنا لا بد منه، هذا سقط سهوا، تمام. اسمع ماذا قال الشاعر، ها إن ذا يوم علا ومجمعي. ها إن ذا، لاحظتم كيف فصل بإن بين هاء التنبيهية وبين اسم الإشارة؟ والحديث هو هذا، الفصل بين هاء التنبيه واسم الإشارة بالضمير، وقد يفصل بغير الضمير بين هاء واسم الإشارة. أما هنا فصل بين هاء والوقت، والوقت ليس من أسماء الإشارة، إذن في اسم إشارة محذوف. ها إن ذا الوقت، تمام؟ ها إن ذا الوقت قد حان. الوقت يكون عطف بيان أو بدل من ذا اسم الإشارة الذي هو مبني في محل نصب اسم إن. قال والفصل بكاف التشبيه في نحو هكذا كثير شائع. والفصل بكاف التشبيه في نحو هكذا، هو أصل هذا، والكاف لإيه؟ كاف التشبيه، هذه فصلنا بين الهاء وبين اسم الإشارة بالكاف التشبيهية، قال هذا كثير شائع نقول هكذا. واضح؟ تمام، تفضل. لا محل لهم الإعراب، حرف التنبيه دائما لا محل لهم الإعراب. نعم. مراتب المشار إليه، للمشار إليه ثلاث مراتب، قريبة وبعيدة ومتوسطة. قبل قليل ذكرنا أن نقول هذا أو ذا، ونقول ذاك للمتوسط وذلك للبعيد، ثلاث مراتب. إذن فيشار لذي القربى، يعني للمرتبة القريبة، بما ليس فيه كاف ولا لام، كأكرم هذا الرجل. لاحظوا هذا لم نصل عليها لا كاف ولا لام، تمام؟ أو هذه المرأة. أما المرتبة الوسطى قال ندخل على اسم الإشارة الكاف بما فيه الكاف وحدها، كاركب ذاك الحصان. ذاك ليس قريبا ولا بعيدا، متوسط، تمام؟ هو متوسط. أو يقال اركب تيك الناقة. ما إعراب الناقة؟ عطف بيان أو بدل. اسمعوا القاعدة، كل اسم معرف بأل، مثل الناقة هذه معرفة بأل، بعد إشارة، اسم إشارة عطف بيان أو بدل. كل اسم معرف بأل بعد إشارة، بعد اسم الإشارة عطف بيان أو بدل إعرابه، مثل اركب تيك الناقة. نعم، عطف بيان، عطف البيان مثل عطف النسق، لكن لا يوجد فيه حرف عطف، وهو تابع لما قبله رفعا ونصبا وجرا، وهو فائدته التوضيح لما قبله، التوضيح لما قبله. لو قلت أنا اركب تلك وأشرت إلى الناقة، غير منتبه لإشارتي ما وضحت له اركب ماذا. أما لما أقول الناقة عطف بيان على تلك، تمام، تبين معنى المشار إليه وتوضح، عرفت؟ ولذلك يعتبرون التوابع خمسة، فيعدون معها عطف البيان وعطف النسق بحروف العطف والبدل والصفة والتوكيد، خمسة، تمام؟ لكن في الكتب اللي تدرس للمبتدئين لا يذكرون إلا أربعة، لا يذكرون معها عطف البيان. نعم. قال ولذي البعدة، المرتبة البعيدة، ندخل الكاف على اسم الإشارة واللام، فأقول تلك، تمام؟ قال بما فيه الكاف واللام معا، كخذ ذلك القلم، خذ ذلك القلم. ذا اسم إشارة واللام للبعد والكاف للخطاب، والقلم هذا عطف بيان من ذا أو بدل منه. بعض أهل العلم من النحويين قال لم أستطيع أن أفرق بين عطف البيان والبدل، لا يوجد تفريق. ابن هشام ذكر أنه في عندنا حالتين دائما يصح هذا وهذا إلا في حالتين ذكرهما، تمام؟ هذا الفرق بينهما بحالتين وسنمر عليهما، تمام؟ يعني هاتين المسألتين تحتاجان، هاتان المسألتان تحتاجان إلى درس كامل، لما نمر عليها نوضحها إن شاء الله. قال كخذ ذلك القلم أو تلك الدواه، الدواه يعني المحبرة، تمام؟ زجاجة يوضع فيها الحبر، عندما كانوا قديما يكتبون بالريشة فيضعون الريشة في المحبر الدواء ثم يكتبون، وتسمى حنيفة، ومنها لقب بأبي حنيفة لكثرة ما كان يحملها إلى دروس العلم. فوائد ثلاث: ذاني وتاني يستعملان في حالة الرفع، مثل جاء هذان الرجلان. ذاني وتاني، تمام؟ جاء هذان الرجلان، لاحظت؟ ذاني وتاني يستعملان في حالة الرفع، جاء هذان، أليس هذان فاعل؟ الفاعل مرفوع. طيب نعرب الهاء للتنبيه، وذاني اسم إشارة مبني على الألف لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، ويعرف لا يعني هذا إذا أعربناه على رأي من يقول رأي الجمهور أنه هو من المبنيات، قلنا عند ابن هشام هو معرب، ماذا نعربه على قول ابن هشام؟ هذان الهاء للتنبيه وذاني اسم إشارة مرفوع وعلامة رفعه الألف، طبعا هو لأنه فاعل. لماذا مرفوع؟ فاعل مرفوع، تمام؟ لماذا مرفوع؟ لأنه معرب عند ابن هشام، المثنى في اسم الإشارة والمثنى في اسم الموصول معرب، هذا على رأي ابن هشام. وهاتان نفس الإعراب، وذيني وتيني يستعملان في حالتي النصب والجر، مثل أكرم هذين الرجلين، فهذين هاء للتنبيه وذيني اسم إشارة مفعول به مبني على الياء لأنه مثنى، تمام؟ الرجلين عطف بيان أو بدل، وهاتين المرأتين نفس الإعراب، ومررت بهذين الرجلين وهاتين المرأتين، لا يتغير إلا أنه في الأول كان مفعول به منصوب، هنا صار مجرور، تمام؟ مررت بهذين اسم مجرور، فأقول الباء حرف جر والهاء للتنبيه وذيني اسم إشارة مبني على الياء لأنه مثنى في محل جر، تمام؟ في محل جر بالباء، وهما في حالة الرفع مبنيان على الألف، وفي حالتي النصب والجر مبنيان على الياء، وليس معربين بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا كالمثنى. إذن أخذ برأي من هنا؟ برأي الجمهور أم برأي ابن هشام؟ برأي الجمهور، قال لك مبنيان ليس معربين، واضح؟ نعم، لأن أسماء الإشارة مبنية لا معربة، نعم. لكن لما نقرأ تعليلات ابن هشام يقنع، وهو سيحترم الآن رأي ابن هشام، يقول يعني هذا يعني ليس منكرا من القول. ومن العلماء أشار إليه، ومن العلماء يقول من يعربهما إعراب المثنى، يقول مرفوع ومنصوب وعلامة تصبه الياء، أو مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، لاحظتم لا يقول مبني، فلم يخطئ محجة الصواب، طريق الصواب يعني لم يخطئ طريق الصواب لما جعلهما معربين من بين المبنيات. تمام، كل أسماء الإشارة مبنية. لماذا أسماء الإشارة عندما تثنى تكون معربة؟ له تعليل قوي. أما قوله تعالى إن هذان لساحران، وردت آية في القرآن وفي القراءات السبع المتواترة، قراءة حفص عن عاصم، تمام، هذه القراءة يا أخواننا من العرب من يعرب المثنى بالألف مطلقا، قل جاء الزيداني ورأيت الزيداني ومررت بالزيداني، هذه جاءت على هذه اللغة، تمام. فهنا يقول إن هذان لساحران، وقرأت إن هذين، إن هذين بتشديد النون فيها قراءة، يعني على الأصل، على الأصل هذين بالياء، بالياء لأن هي منصوب في محل نصب بإن، تمام، والمثنى لما ينصب ينصب وعلامة نصبه الياء، صحيح. أما على قراءة الألف إن هذان لا تكون على هذا الإعراب، إعراب المثنى، إنما يكون نقول مثلا إن هذان الهاء للتنبيه وذان اسم إشارة منصوب بإن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، واضح؟ اللهم صل على سيدنا محمد، تمام؟ عرفتم كيف أعرابها؟ هنا لا تعربها مثنى إطلاقا، وتقول مررت بهذان، الباء حرف جر وهذان الهاء للتنبيه وذان اسم إشارة، إن أعربتها تقول مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وإن بنيتها كما قال الجمهور تقول اسم إشارة مبني على الكسرة المقدرة على الألف، تمام، هذا إذا بنيتها. لكن خذ هذا الإعراب دائما، أنت اجعلها مثل الفتى، جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، كيف نعرب الفتى؟ بالفتحة المقدرة على الألف والكسرة المقدرة على الألف والضمة المقدرة على الألف، صحيح؟ نعم، ليس لغة القصر، لغة القصر، نعم، هذه هي لغة القصر، تمام؟ إذن بالضمة المقدرة على الألف، والألف هذه ألف المقصورة، تمام؟ مثل الفتى. إذن نعيدها، تقول وفي قراءة من قرأ إن هذان لساحران، تمام، واعتبر إن مشددة، طبعا في قراءة كأنه أنا قلت قراءة حفص عن عاصم إن هذان لساحران، لا، هذان لساحران صح هكذا قراءة حفص عن عاصم، لكن إن ليست مشددة، مخففة، إن هذان لساحران، تمام، فتكون هنا إن ليست مشددة، تمام، يعني مخففة من الثقيلة، تكون مخففة، إن هذان لساحران، هذه قراءة حفص عن عاصم. يقول بعدها فقالوا إنه جاء على لغة من يلزم المثنى الألف في أحوال الرفع والنصب والجر، تمام، ويعرب بالحركات المقدرة على هذا على الألف رفعا ونصبا وجرا منع من ظهور الحركة الأصلية التعذر، تمام، لأن الألف لا تظهر عليها لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة، متعذر ظهورها عليها، تمام، هكذا أعربها نفس ابن هشام في كتابه أوضح المسالك، كيف أعربها؟ فتحة المقدرة على الألف وفتحة المقدرة كسرة المقدرة على الألف والضمة المقدرة على الألف. هذه المسألة الأولى أو الفائدة الأولى، قال سيذكر لنا ثلاث فوائد. الفائدة الثانية ذه وته، ذه ولا أي ذه وته، لا تقول ذه وته كما يلفظها الحماصنة أهل حمص، لا قل ذه وته، هذه تمام هكذا. قال هما بسكون الهاء ذه وته، تمام سكون الهاء وكسرها، تمام ممكن نكسر الهاء، وإن كسرت فلك أن تختلس الكسرة، يعني لا تمدها لا تشبعها. هذه هذه الدار، هذه الدار تمام، وأن تشبعها فتمدها فتقول هذه تمام. ثلاث أنا تحدث عنها قبل قليل. الفائدة الثالثة كاف الخطاب حرف، ذكرنا هذا قبل قليل، قلنا هذا ليس ضمير وليس اسما وليس له محل من الإعراب صحيح، وكذلك الهاء قلنا للتنبيه لا محل لها من الإعراب. نعم حرف، وهي ككاف الضمير في حركتها، ليست ككاف الضمير يعني اسم ولها محل من الإعراب، لا فقط في الحركة، لما تشير لمذكر تقول ذاك، ولما تشير لأنثى تقول ذاكي تمام، كما تقول كتابك وكتابك، أليس هذا ضمير كتابك وكتابك؟ فهذه كاف الخطاب مثل كاف الضمير، كيف بالمذكر نفتح وبالمؤنث نكسر، نقول ذاك وذاك، وهي ككاف الضمير في حركتها فقط وما يلحق بها من العلامات، تقول ذاك كتابك، لاحظ كتابك الضمير هنا الكاف بالفتحة، قال بكاف الخطاب ذاك أيضا بالفتحة، وتقول وذاك كتابك يا تلميذة، هناك يا تلميذ، لاحظ كتابك كاف الخطاب مكسور، ولذلك كاف الضمير مكسور في كتابك، وكذلك كاف الخطاب في ذاك مكسور، ذاك كتابك يا تلميذة، وذلكما كتابكما يا تلميذان، ذلكما ما قال كتابكما كما، إذن هذا يكون مثله تمام، ويا تلميذان ويا تلميذتان، كما لا فرق في المثنى بين المذكر والمؤنث، وذلكم كتابكم يا تلاميذ، وذلكن كتابكن يا تلميذات، لاحظ الضمير كتابكن، فكاف الخطاب جاءت مع ما اتصل بها من ميم من نون من النون، ذلكن كتابكن نفس تماما ككاف الخطاب، كاف الخطاب ككاف الضمير تمام، فقط من حيث الحركة. انتهى بحث أسماء الإشارة، والآن ندخل على الأسماء الموصولة. يقول الأسماء الموصولة ما يدل على معين بواسطة جملة تذكر بعده، الاسم الموصول ما يدل على معين بواسطة جملة تذكر بعده وتسمى هذه الجملة صلة الموصول، تقول جاء الذي قدم لك السيارة هدية، جاء الذي، هل عرفت من هو جاء الذي؟ وإن كان فعل فاعل ومسند ومسند إليه لكن ما تمت الفائدة، لذلك قالوا صلة الموصول، يحتاج اسم الموصول إلى جملة اسمها صلة الموصول حتى تتم بها الفائدة. قدم لك السيارة هدية تمام، إذا دلت على معين بماذا؟ بالصلة الصلة هي التي حددت هذا المعين ذا. لاحظ جاء الذي ما تبين شيء، لما جاء الصلة الموصول قدم لك السيارة هدية، عرفت من هو؟ طبعا عرفته لأنه قدم لك سيارة هدية، أنت تعرف من هو. نعم تحدد. والأسماء الموصولة قسمان، خاصة ومشتركة. الموصول الخاص، الأسماء الموصولة الخاصة هي التي تفرد وتسنى وتجمع وتذكر وتؤنث، ماذا نسمي هذه؟ خاصة، حسب مقتضى الكلام. اسمع، مثل الذي للمفرد المذكر، واللذان واللذين للمثنى المذكر، والذين للجمع المذكر العاقل، والتي للمفرد المؤنثة، واللتان واللتين للمثنى المؤنث، واللاتي واللواتي واللائي بإثبات الياء وحذفها، يمكن تقول اللائي واللائي، تمام؟ للجمع المؤنث، والأولى للجمع مطلقا. إيش مطلقا؟ يعني سواء كان مذكرا أم مؤنثا، عاقلا أم غير عاقل، تمام؟ أولى تقول يفلح الذي يجتهد، هذه أمثلة على كل ما مر معنا، بدأ بالذي، يفلح الذي يجتهد، صحيح هذا الكلام؟ نعم، يفلح الذي يجتهد هو للمفرد المذكر، ويفلح اللذان يجتهدان، اللذان يجتهدان للمثنى المذكر، ويفلح الذين يجتهدون، الذين جمع الذكور يجتهدون لجمع الذكور، وتفلح التي تجتهد، التي للمفرد المؤنثة، واللتان تجتهدان، واللاتي أو اللواتي أو اللائي يجتهدن، ويفلح الأولى يجتهدون، يفلح الأولى يجتهدون، وتفلح الأولى يجتهدن. لاحظ، يفلح الأولى هذا جمع الذكور العقلاء، وتفلح الأولى يجتهدن هذا جمع الإناث العقلاء، واقرأ من الكتب الأولى تنفع، هذا لغير العاقل، جمع غير العاقل، ما قلنا الأولى للجمع مطلقا للمذكر والمؤنث والعاقل وغير العاقل، هذه أمثلتها، واضح؟ نعم. قال واللذان واللتان تستعملان في حالة الرفع كالمثنى تماما، حالة الرفع ألف ونون، مثل جاء اللذان سافرا، اللذان فاعل اسم موصول مبني على الألف لأنه مثنى في محل رفع فاعل، تمام؟ سافر فعل وفاعل، والجملة صلة الموصول الاسم. وجاء اللتان سافرتا نفس الإعراب، واللذين واللتين تستعملان في حالتي النصب والجر كالمثنى، في حالة النصب والجر يأتي بالياء، جاء رأيت الزيدين ومررت بالزيدين. نعم. قال تقول يفلح الذي يجتهد واللذان يجتهدان والذين يجتهدون وتفلح، لا هذا انتهينا منه، واللذان واللتان تستعملان في حالة الرفع مثل جاء اللذان سافرا، واللتان سافرتا، واللذين واللتين تستعملان في حالتي النصب والجر مثل أكرمت اللذين اجتهدا، اللذين اسم موصول مبني على الياء لأنه مثنى، وإن شئت أن تعربها كما قال ابن هشام تقول اسم موصول منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، تمام، مفعول به لأكرمت، وجملة اجتهدا صلة الموصول. واللتين اجتهدتا وأحسنت إلى اللذين، لاحظون الجر، اللذين اسم موصول مبني عند رأي الجمهور على الياء، تمام، لأنه مثنى، تمام، في محل جر بالباء. اللذين ماذا قال؟ أحسنت إلى اللذين في محل جر بإلى. واللتين تعلمتا، أحسنت إلى اللتين، وهما في حالة الرفع مبنيان على الألف، وفي حالتي النصب والجر مبنيان على الياء. قلنا هذا رأي الجمهور، صحيح؟ وليستا معربتين بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، يعني كما قال ابن هشام. لماذا صرح فيه؟ لأنه هو رأيه أن رأي الجمهور أقوى، ولذلك يرد قول ابن هشام. وبالأخير تجده يقول يعني لا بأس به، أنه هذا كلام يعني ليس بعيد عن الصواب، قول ابن هشام. قال وبالياء نصبا وجرا كالمثنى، لأن الأسماء الموصولة مبنية لا معربة. ومن العلماء من قصد ابن هشام، ومن يعربهما إعراب المثنى وليس ببعيد من الصواب، تمام، ليس بعيدا. يا أخي هذا ابن هشام في علوم النحو كالجرجاني، عبد القاهر الجرجاني في علوم البلاغة، هذا شيخ البلاغة، هذا شيخ النحو، تمام، ولا أجمل من كتب ابن هشام في النحو، ولا يوجد أدق منها ولا أكثر منها نفعا. التقيت مرة في البقيع، مقبرة البقيع في المدينة المنورة، بشاب مع مجموعة يقفون عند قبر سيدنا عثمان. فسألت واحد سؤال، فتكلم بالعربية، وظننته من دمشق لفصاحته، فسألته من أين أنت؟ قال أنا من قم، من طهران، من إيران. قلت له من نفس قم؟ قال نعم. وأنت ولدت هنا؟ قال نعم. قلت له أنت تتكلم كأنك من أهل الشام، لغتك فصيحة وحروفك أبدا ما فيها لكنة إطلاقا، ماذا تقرؤون بعلوم النحو؟ قال نقرأ كتب ابن هشام. تعرفون كتب ابن هشام؟ في عندك قواعد الإعراب يبدأون به، ثم ينتقلون إلى قطر الندى، ثم إلى شذور الذهب، ثم إلى أوضح المسالك في شرح ألفية بن مالك، ثم مغني اللبيب. من قرأ هذه الكتب الخمسة تعلم العربية بعمق مثل هذا الشاب، تمام؟ نعم. ويجوز تشديد النون في مثنى الذي والتي، يعني اللذين واللتين بحالتي النصب والجر، واللذان واللتان في حالة الرفع كأسماء الإشارة التي مرت معنا، لاحظتم؟ قال سواء أكان بالألف أم بالياء، وقد قرئ واللذان يأتيانها منكم، كما قرئ ربنا أرنا اللذين، تمام، بتشديد النون فيهما. وأكثر ما يستعمل الأولى لجمع الذكور، أكثر ما يستعمل الأولى، ما قلنا بالقصر هذا، لجمع الذكور العقلاء، ومن استعماله للعاقل وغير العاقل قول الشاعر وتبلى الأولى، تبلي وليس تبلى، تبلي، ضعوا كسرة تحت اللام، تبلي الأولى، تبلي، أين فاعل تبلي؟ المنون في بيت قبلها، أو هنا قبلها في بيت يتحدث عن المنون، يعني الموت. ما المنون؟ الموت، نعم. وهي كلمة منون مؤنثات تبلي الأولى، أي المنون الأولى، الأولى مفعول به. يستلئمون على الأولى، يستلئمون يعني يلبسون لأمة الحرب، عدة الحرب، يستلئمون على الأولى. الأولى في قبلها كلمة مقدرة وهي على الخيل الأولى. إذن لاحظ الأولى جاءت وصفا للخيل، والأولى المنون الأولى، وكلاهما لغير العاقل. لاحظتم؟ الخيل لا تعقل والمنون لا تعقل. تراهن يوم الروع كالحدأ القبلي، الحدأ جمع حدأ أو حدأ، وهي طائر كاسر يسرق الدجاج من البيوت، يخر من السماء هكذا يخطف دجاجة ويهرب، وهو جارح كالحدأ القبلي. القبلي يعني الحولاء، هذه الخيل تشبه الحدأ، الحدأ الحولاء. ومن استعماله في جمع المؤنث قول الآخر محى حبها، يعني افتح قوسين وضع ما تشاء من المؤنثات، حب سعاد، حب زينب، حب خديجة، تمام؟ محى حبها حب الأولى، يعني النساء اللي سبقنا، هذه تفوقت عليهن وجعلته ينسى من سبق. لاحظ، محى حبها حب الأولى، إذن هذا للعاقل المؤنث، واضح؟ الأولى. كنا قبلها وحلت مكانا لم يكن حل من قبل، مكان في القلب ما حله أحد من تلك الأخريات. وكذلك اللائي، فقد تستعمل لجماعة الذكور العقلاء نادرا، اللائي كقول الشاعر هم اللائي، استعمل كلمة اللائي لجماعة الذكور، وهذا قليل بل نادر. إيش نادر يعني؟ 2/20 نادر، تمام؟ قال يوم ثلج، هذا مكان بين البصرة وضرية، ضرية اسم مكان، بداهية تميد لها الجبال، يعني معركة ضارية جدا. وقول الآخر فما آباؤنا بأمن منه، فما آباؤنا بأمن منه، علينا اللائي قد مهدوا الحجور. مهدوا من أراد به؟ أليست الواو والجماعة للذكور؟ هل يقال عن غير العقلاء واو جماعة؟ لا، لا نقول، هذه واو الجماعة لجماعة الذكور العقلاء. إذن اللائي استعملت لجماعة الذكور العقلاء كما في البيت الأول، اللائي أصيبوا، هم أصيبوا، لاحظ اللائي أصيبوا. في البيتين جاءت لجماعة الذكور، وقلنا هذا قليل بل نادر، تمام؟ هو في الأصل لجماعة الإناث. انتهينا من القسم الأول الذي سماه الموصول الخاص، كل اسم موصول خاص بنوع، الذي للمفرد المذكر، التي للمفرد المؤنثة، تمام؟ اللذان للمثنى المذكر، كل كلمة خاصة بشيء. الآن سيتكلم عن أشياء من أسماء الموصول مشتركة. جاء من أحبه، من أوده، أكرمه، تمام، أعظمه. جاءت من أكرمها، من جاء من أكرمهما، جاء من أكرمهم. إذن لاحظ للكل من ما تغيرت، إذن مشتركة أم لا؟ هذه مشتركة للجميع. يقول الموصول المشترك، كم بقي عندنا من الوقت؟ تقريبا. الأسماء الموصولة المشتركة وهي التي تكون بلفظ واحد للجميع، تكون بلفظ واحد للجميع، فيشترك فيها المفرد والمثنى والجمع سواء كانت هذه الثلاثة للمذكر أو للمؤنث. تمام؟ من تستعملها للمفرد المذكر والمثنى المذكر وجمع المذكر والمفرد المؤنث والمثنى المؤنث والجمع جمع الإناث للجميع مشتركة. وإن كانت للعاقل تضع من غالبا وغير العاقل ما، وقد تعكس وهو قليل قليل أن تأتي من لغير العاقل وما للعاقل، كما في القرآن الكريم وردات فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع. لا لاحظ النساء عاقلات لكن قال فانكحوا ما وما لغير العاقل، إذن قد تستعمل للعاقل قليلا. تمام؟ إذا كانت في الأصل تستعمل لا نقول مجاز، إذا وجدنا قبائل عربية تتكلم بها دائما فهذا لا يقال مجاز. أما لو كان كل العرب لا يلفظونها إلا للعاقل فإذا جاءت لغير العاقل تكون مجازا عندئذ. نعم. الأسماء الموصولة المشتركة هي التي تكون بلفظ واحد للجميع فيشترك فيها المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، وهي من وما وذا وأي وذو وأي وذو، هذه كلها مشتركة، غير أن من للعاقل وما لغيره. لاحظتم؟ نقول لك لكن ليس على الإطلاق، قد استعمل القرآن من لغير العاقل وما للعاقل، كما ذكرت لكم الآية ما هي في الأصل لغير العاقل. تمام؟ اللهم اهدنا في من هديت. لاحظ الذين هداهم الله عقلاء، استعملنا فيها من، وعافنا في من عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، ما أعطاه الله لنا غير عاقل. تمام؟ لذلك نقول في ما لا نقول في من، هذا هو الأصل. لكن يقولون استعملت قليلا ما للعاقل ومن استعملت قليلا لغير العاقل، وذكرت لكم فانكحوا ما طاب، النكاح ليكون للأنثى وهي من أنفسكم، جعل لكم أزواجا من أنفسكم، صحيح؟ إذا عاقلة. نعم. فاستخدم فيها ما لغير العاقل وهنا استعملت للعاقل وهذا قليل، والعكس صحيح، قد نستعمل ما من لغير العاقل كقوله تعالى فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. الذي يمشي على أربع وعلى بطنه عاقل ليس عاقلا، ومع ذلك استخدم لها من، وقلنا من للعاقل في الأصل، إذن قد تستعمل لغير العاقل. تمام؟ طيب، الأسماء الموصولة قلنا التي مشتركة هي من وما وذا وأي وذو، غير أن من للعاقل وما لغيره، وأما ذا وأي وذو فتكون للعاقل وغيره. هذه الثلاثة تستعمل للعاقل ولغير العاقل. تقول نجح من اجتهد، من اجتهد هذا عاقل أم غير عاقل؟ عاقل، استخدم له من التي للعاقل، ومن اجتهدت أيضا عاقلة فاستخدم لها من، ومن اجتهد أيضا اللي اجتهدوا عقلاء فاستخدم من التي للعاقل ومن اجتهدتا للعاقلتين، تمام؟ ومن اجتهدوا لجماعة الذكور العقلاء، ومن اجتهدنا لجماعة الإناث العقلاء، صحيح؟ إذا مشترك من ولا غير مشتركة؟ هذه كل الأقسام استخدمت لها من طالما هم عقلاء. وتقول اركب ما شئت من الخيل، لاحظ ما لغير العاقل والخيل غير عاقلة، تمام؟ قال كيف غير عاقلة يا أخي؟ كيف تربي ولدها حتى الفرس ترفع حافرها عن فلوها خشية أن تصيبه؟ كيف غير عاقلة؟ قال يا أخي هذه بالغريزة تشتغل. تعرف يعني إيش غريزة؟ مثل الكمبيوتر، لما أنت تبرمج برنامج معين في الكمبيوتر، هل يستطيع أن يغير ويبدل كيف يشاء الكمبيوتر؟ أما برمجته سيأتيك به بعينه، صحيح؟ ولا يخطئ، فإن أخطأت أنت يكرر خطأك أيضا، تمام؟ ولذلك سبحان الله الكنغر لما يلد لا يلد عندما يكتمل الجنين في الرحم ويصلح للحياة خارج الرحم، يلد بمنتصف الفترة، مثلا لو كان 6 أشهر مدة حمله، بعد 3 أشهر يلد وليس صالح الآن للحياة هكذا كما هو الحيوان بعد الولادة، بل له كيس هنا في الصدر، كيس، تمام؟ يضعه في هذا الكيس الفترة المتبقية للحمل، ولا يستطيع إلا أن يعيش في هذا الكيس. وسبحان الله هذا تجد لا ليس عليه 3 أشهر، ليس عليه شعر أبدا، عندما تلده أمه يعرف أنه لازم يقضي 3 أشهر بهذا الكيس، يعرف، مبرمج هكذا. فتجده يمشي ويسعى وأمه واقفة لا تتحرك ولا تعينه ولا تساعده أبدا، ويأتي إلى يديها ويحاول أن يصعد حتى يدخل في الكيس، وأحيانا يسقط ثم يحاول ثم يسقط ثم يحاول ثم يسقط وهي لا تساعده، كان بإمكانها ترفعه بفمها وتضعه، تمام؟ حتى آخر مرة تجده نزل في هذا الكيس واستمر فيه بقية الحمل. من قال له أنه هذا لازم تقضي فيه بقية الحمل ولا يخرج منه حتى تخرجه أمه أنه الآن يمكنك أن تعيش خارجا؟ إذن هذا مبرمج مثل برنامج الكمبيوتر، لا يستطيع أن لا يفعل هذا، تمام؟ أما هل يستطيع أن يغير ويحسن من حياته المبرمجة؟ القرود ذكية، لكن كل عمرها تعيش بنفس البيئة وبنفس المستوى وبنفس الطريقة وبالغابات، وأحيانا يأتي صقيع شديد فيقتلها جميعا، وما استطاعت أن تعمل أي شيء كالإنسان، يبني بيتا ويدفئ نفسه وكذا من أجل عاديات الزمن. إذن ذاك غريزة وليس عقل، تمام؟ والغريزة حقيقة هي تقدير إلهي. ورحم الله كاتبا من دمشق ألف كتاب سماه غريزة أم تقدير إلهي، أراد أن يصحح لنا تعبير أن نقول هذا برمجة إلهية، الله برمجه هكذا. فالناس عندما يريدون أن هذا يعني ليس بكسب وليس أنه خلاص هذا غريزة، غريزة يعني يريد أن ينسوا البشر أنه هذا ترتيب إله، تمام؟ وبالغريزة لا يخطئ، قال الله تعالى عن هذا المعنى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. لا يخطئ أبدا، حتى الجماد، حتى الجماد، حتى النبات لا يخطئ. لاحظوا لو أن شجرة في الصحراء، شجرة في الصحراء لم ينزل عليها مطر سنة وسنتين، ما نزل ولا قطرة مطر، هي لابد أن تكافح حتى من أجل البقاء، تمام؟ هكذا قدر الله. فأول ما تضحي بالوراق حتى تؤمن هذا الرطوبة والغذاء للأغصان الدقيقة ثم السميكة ثم الجذع ثم الجذور، تمام؟ فإذا نزل المطر يعود الوراق، وإذا لم ينزل تضحي بالأغصان الدقيقة، تمام؟ لتؤمن لبقية الجسم الرطوبة والغذاء. فإذا لم ينزل المطر تضحي بالأغصان الكبيرة من أجل أن يبقى الساق عائشا، ومن أجل أن تبقى الجذور عائشة. فإذا ما نزل المطر تضحي بما بعد، وإن نزل تعيش وتنبت الأغصان والورق من جديد. وإذا ما نزل المطر لا تضحي بالجذور، إذا ضحت بالجذور ماتت الجذور وماتت الشجرة كلها ولم تعد تنبت أبدا. تضحي بماذا؟ بالجذع لتغذي الجذور وتبقى حية. فإن نزل مطر سبحان الله تنبت هذه الجذور، تنبت غصنا، وبسنة واحدة تعود شجرة كبيرة التي بقيت ربما 10 سنين حتى صارت هكذا كبيرة. ليه؟ لأن الجذور ممتدة في الأرض بعيدة المدى فتعطي غذاء قويا لهذا الجذع الذي خرج، فبسنة واحدة تعود كما كانت. هل تخطئ مرة من المرات وتضحي مباشرة بالجذور فتموت الشجرة ولا تعود تنبت ولو نزل ماء الدنيا عليها؟ لا، لا تخطئ أبدا. لاحظتم؟ لا تخطئ، أنها تعمل بإيش؟ بهذا التقدير الإلهي. الإنسان كونه عنده شيء يعني العقل يستطيع أن يقدم ويؤخر ويغير ويبدل كيف حسب إرادته، تجده يخطئ، تمام؟ نعم. قال هنا: وتقول اركب ما شئت من الخيل واقرأ من الكتب ما يفيدك. والخيل والكتب قلنا غير عاقلة، غير عاقلة، فاستخدم ما. إلى أن قال: وتقول من ذا فتح الشام؟ من ذا اللي بيفتح الشام؟ ماذا يكون، عاقل أم غير عاقل؟ عاقل، فاستخدمت هنا للعاقل. من فتح، من ذا فتح الشام، أي من الذي فتحها؟ وماذا فتح أبو عبيدة؟ ماذا فتح أبو عبيدة؟ فتح أبو عبيدة الشام ولا فلسطين؟ قسم من الشام فتحها، حتى دمشق فتح نصفها. وتقول أكرم أيهم أكثر اجتهادا، أكرم أيهم أكثر اجتهادا. لماذا قال أكرم أيهم ما قال أيهم؟ اسمعوا ماذا قال ابن مالك فيها: أينكما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف. لاحظوا يا أخوانا حتى أشرح لكم البيت. أي لها 4 أحوال، 3 منها معربة، ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة، بأيهم أيهم، تمام؟ لكن إذا أضيفت لهم، أيهم أضيفت إلى هم، والجملة بعدها صلة الموصول، وجد عجزه، عجز الجملة ولم يوجد صدر الجملة، يعني عندك خبر والمبتدأ محذوف. إذا تحققت هذه الشروط، أضيفت أي إلى الضمير وصلة الموصول الجملة، موجود الخبر ولا يوجد المبتدأ، في هذه الحالة تبنى أي على الضم رفعا ونصبا وجرا. مثل هنا اسمع هذا المثال ماذا قال: أكرم أيهم أكثر اجتهادا. أضيفت أي إلى هم أم لم تضاف؟ إذن أي كما وأعربت إلا إذا أضيفت، هنا أضيفت صحيح، وصدر وصلها ضمير انحذف. لاحظ أيهم أكثر، أكثر خبر مبتدأ محذوف تقديره هو أكثر، أكرم أيهم هو أكثر. تمام؟ إذا انحذف صدر صلتها المبتدأ انحذف، تحقق الشرطان لبنائها، تحقق الشرطان فجاءت مبنية. كيف نعربها؟ أكرم أي، أي اسم موصول مبني على الضم في محل نصب مفعول به. تمام؟ طيب لو أننا حذفنا هم، أكرم أيا أكثر اجتهادا، صارت معربة لأنه لم يتحقق شرط الإضافة. أيا اسم موصول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، ليست مبنية، معربة. تمام؟ طيب الآن نضيفها ولكن صدر وصلها نذكره أيضا، أكرم أيهم هو أكثر، لا أكرم أيهم هو أكثر. قال أليست قد أضيفت؟ قال نعم أضيفت، لكن صدر وصلها ذكر ولم يحذف. أنا قلت هو أكثر، لازم تعربها، أكرم أيهم هو أكثر. أما لو أضفتها وحذفت صدر صلتها عندئذ تبنى على الضم، أكرم أيهم أكثر. تمام؟ قال الله تعالى في هذه: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، لاحظ بناها لأنها أضيفت، أيهم أشد، أي هو أشد، حذف صدر الصلة، لاحظتم؟ أيهم أشد، أضيفت وحذف صدر صلتها فبنيت. نعم، أي الذي هو أكثر اجتهادا. واركب من الخيل أيها هو أقوى، هل هنا بنيت أم أعربت أيها؟ لماذا؟ لأن صدر الصلة ذكر هو أقوى. تمام، ذكر المبتدأ والخبر والجملة من المبتدأ والخبر صلة الموصول، فصدر الصلة مذكور وليس محذوفا، فانتقض أحد شروطها لبنائها فأعربت، أي الذي هو أقوى. وتقول أكرم ذو اجتهد، هذه ذو يا أخوانا ليست اسم بمعنى صاحب، تلك من الأسماء الخمسة على الأرجح والستة على الأضعف. ليه؟ لأنه مختلفين في هنو، هل هي من الأسماء ولا تعرب بالحركات ولا بالحروف. قال ابن مالك: والنقص أبن أخ، أبن أخ حمن كذاك وهنو، والنقص في هذا الأخير أحسن. هنو نقص، يعني لا تضع الواو والألف والياء، أقول هنك هنك هنك، عربه بالحركات، وإذا عربناه بالحركات لم يعد من الأسماء الخمسة حتى تصبح ستة. تمام؟ إذن هذه ذو ليست اسم بمعنى صاحب حتى تكون من الأسماء الخمسة، بل هي ذو الطائية. الطائية يعني قبيلة حاتم الطائي بنو طي، ويقال بنو طي، أهل مكة يقولون طي وأهل المدينة يقولون طي. ليه؟ لأن أهل مكة يكرهون النبر يعني الهمز، ولذلك يقولون نبي لا يقولون نبي. أهل المدينة من اليمن أصلهم، تمام، يقولون نبي. أهل مكة يقولون مؤمن، أهل المدينة يقول مؤمن. أهل مكة يقولون ذيب، وأهل المدينة يقولون ذئب. هناك يقولون فارة، وهؤلاء يقولون فأرة، لاحظتم؟ يحمزون. والهمز نبر اسمه، أهل مكة يكرهون النبر يسهلون، وهي أجمل، التسهيل جميل ولطيف جدا. نعم، فهنا لاحظوا هذه الطائية، بنو طي يستخدمون ذو رفعا ونصبا وجرا بالواو، وهي اسم موصول بمعنى الذي. تمام؟ أكرم ذو اجتهد، أي أكرم الذي اجتهد، ألا تلاحظون هكذا؟ أكرم ذو اجتهد. طيب أليس مفعول به؟ لماذا لم تقل ذا اجتهد؟ يا أخي هذه مبنية على السكون الظاهر على الواو، وليس علامة نصبها الألف وعلامة جرها الياء، تلك من الأسماء الخمسة، اسم بمعنى صاحب، أما هي بمعنى الذي. تمام؟ كيف نعربها؟ أكرم ذو، ذو اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، هكذا إعرابها. طيب أكرم ذو اجتهد، وذو اجتهدت أكرم ذو اجتهدت. لاحظوا ما تغيرت بين المذكر والمؤنث، عرفنا المذكر والمؤنث من اجتهد واجتهدت. نعم، أي الذي اجتهد والتي اجتهدت. أكرم الذي اجتهد وأكرم التي اجتهدت. طيب إذن لو قلنا مثلا مررت بذو اجتهد، صح هكذا العبارة؟ مررت بذو ولا بذي؟ بذو، لأنها هذه مبنية لا تتغير، رفع ونصبا وجرا بالواو. كيف نعرب أكرم مررت بذي اجتهد؟ كيف نعرب بذي؟ من يعربها؟ الباء حرف جر وذي اسم موصول، ذو ذو اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالباء، مررت بذو. إذن ذو الطائية دائما هي بالواو رفعا ونصبا وجرا، تبنى تمام على السكون دائما. مررت بذو اجتهد أي مررت بالذي اجتهد. ذو اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالباء، واضح؟ وجملة اجتهد صلة الموصول، ماذا يعربها؟ لأنه ذو اسم موصول، ذو الطائية اسم موصول، واضح؟ طيب رأيت ذو اجتهدت، رأيت التي اجتهدت، يعني كيف نعرب رأيت ذو اجتهدت؟ مبني، أيوة مبني على السكون، مقدرة أم ظاهرة؟ لا ظاهرة، أليست الواو ساكنة؟ ما تحركت الواو، ليس واو ولا وي، إنما أو المحرك الحرف اللي قبلها الذال، الذال مضمومة وجاءت الواو ساكنة، مثل يكتبون، الواو متحركة أم ساكنة؟ ساكنة، وهي ذو الواو ساكنة، سكون ظاهرة على الواو. وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس الأول، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.